طيب السؤال الثاني شيخ، إذا صليت الصلاة الجمعة في الحضر وأنا مسافر، ها؟ نعم. صليتها في الحضر يعني في نفس القرية. نعم. ثم أدركت العصر وأنا مسافر، أصلي العصر قصر ولا تتم 4 ركعات؟ يعني قصدك تجمعها مع الجمعة؟ لا لا. قصدي أنا صليت الجمعة في القرية. تصليها في وقتها. العصر ركعتين. وأنت في قريتك؟ نعم. في قريتك أنت؟ أي صليت الجمعة مع جماعة. زين. في القرية. نعم. ثم بعد الظهر سافرت. طيب. أدركت العصر في الطريق. نعم. أصلي ركعتين ولا 4؟ لا لا ركعتين. إيه لأن بعض الناس يقول لا لازم يكون 4 ركعات لأن ما يجوز لك أن تصليها إذا صليت الجمعة في الحضر. لا لا بتصلي ركعتين. أيوة جزاك الله خير يا شيخ. متى أدركتك الصلاة وأنت في السفر؟ نعم. تصلي ركعتين. جزاك الله خير، شكرا يا شيخ. حياكم الله.